الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. نكمل ما وقفنا عنده من شرح الشمائل المحمدية لإمام الترمذي. نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخاتم اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، وهو أنه لما أراد مخاطبة الملوك فارس والروم، قالوا بأن الملوك لا يقبلون الكتب إلا مختومة عليها خاتم، فاتخذ خاتما نقش عليه محمد رسول الله. قال الخطابي في معالم السنن: لم يكن من عادة العرب اتخاذ الخاتم، لم يكن من عادة العرب اتخاذ الخاتم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه لحاجة، اتخذه لحاجة عليه الصلاة والسلام، ثم أصبح سنة بعد ذلك، وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، كما جاء في وصفه أنه كان من فضة، لبسه بيده اليمين بالخنصر، بخنصر يده اليمين، وهذا أكثر الروايات أنه بيده اليمين بالخنصر. وجاء رواية عند النسائي وصح الشيخ الألباني عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لبسه بخنصره اليسرى. ذلك يقول السندي في شرح النسائي، قال: ثبت لبس الخاتم باليمين وبالشمال، والأمر سهل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تارة لبسه بيمينه وتارة لبسه بشماله عليه الصلاة والسلام، فيكون يعني لبس في هذين الأصبعين، وكان من فضة. في أول أمر لبس خاتما من ذهب عليه الصلاة والسلام، ثم نزعه وحرم الذهب، وقال: أحل الذهب لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، رواه أصحاب السنن. واتخذ خاتما من حديد عليه فضة، خاتم من حديد عليه فضة كما عند النسائي، ثم رماه، ونهى عن خاتم الحديد، نهى عن خاتم الحديد. وأما حديث اتخذ ولو خاتما من حديد، قال هذا من باب التغليل، وإن كان بعض العلم رخص، لكن قال من باب التغليل. أما خاتمه عليه الصلاة والسلام فقد كان من فضة، وكان يجعل فص الخاتم في بطن اليد، وليس ظاهرا، يجعله في بطن يده صلى الله عليه وسلم. هذا هو خاتمه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، يعني البغلاني، قلنا لا يوجد غيره في كتب الرجال. نعم. وغير واحد عن عبد الله بن وهب، وغير واحد ما سماهم، فالعبرة بمن سمى، فيكون العهدة على من؟ على قتيبة، العهدة على قتيبة، وهذا لا يضر. إذا سمي ثقة وعطف عليه ضعيف أو رجل لم يسم لا يضر، العبرة بالثقة الذي سماه. نعم. عن عبد الله بن وهب، يعني المصري. نعم. عن يونس المصري أيضا. نعم. عن ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نعم، كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. نعم، من ورق يعني من فضة، وكان فصه حبشيا، الفص الذي مكتوب فيه محمد رسول الله كان حبشيا نسبة إلى الحبش، إلى الحبشة، نسبة إلى الحبشة، وهذا حيث صحيح، رواه مسلم في صحيحه، حيث هذا عند الإمام مسلم أن يسلم اتخذ خاتما من فضة. أما خاتم الذهب لبسه ثم رماه عليه الصلاة والسلام وحرم الذهب، وخاتم الحديد لبس خاتم من حديد عليه فضة كما عند النسائي ورماه أيضا، ونهى عن خاتم الحديد فاستقر على خاتم الفضة صلى الله عليه وسلم، وكان يلبسه فقط في خلصره إما اليسرى وإما اليمنى، ونهى عن إصبعين السبابة والوسطى نهى عنهما. قال علي بن أبي طالب نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في هذين، قال وأشار إلى السبابة والوسطى، رواه النسائي وصحيح الألباني. فإذن يكون السنة فيه فقط إيش؟ الخنصر، والخنصر جاء فيه السنة في التخليل في الوضوء والسنة في لبس الخاتم. الخنصر جاء فيه التخليل في الوضوء كما عند أبي داود حديث المستورد بن شداد عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل أصابعه بخنصره في الوضوء، ولبس به الخاتم أيضا عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما يعني السبابة والوسطى فقد نهى عن لبس الخاتم فيها، والإبهام كذلك قالوا ما يلبس، أما البنصر فقالوا الأمر سهل فيه لا بأس يلبس فيه هذا. إذن يكون إصبعان مباح واثنان منهي عنهما، وهذا قالوا أيضا لا يلبس فيه خاتم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة الوضاح، الوضاح اليوشكري معروف بكنيته وهو ثقة من رجال الصحيحين. نعم. عن أبي بشر. نعم. عن نافع. نافع. نعم. عن ابن عمر، يعني نافع مولى بن عمر، هذا نافع مولى ابن عمر هو أكثر من روى عن ابن عمر، روى عن ابن عمر ألف حديث، ألف حديث. يأتي بعده سالم روى 200 حديث، يعني أكثر من روى عن ابن عمر من هو نافع، روى عن ابن عمر 1000 حديث. طبعا إذا قلنا 1000 يعني بدون مكرر. يأتي بعده سالم روى 200 حديث. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة. نعم. فكان يختم به ولا يلبسه. نعم. كان أخذه لحاجة يختم به ولا يلبسه، يعني ما كان دائما يلبسه، ما كان دائما يلبسه. هذا حديث صحيح أن النبي كان أحيانا وأحيانا يلبس الخاتم، وأنه كان من فضة. نعم. قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر ابن أبي وحشية. نعم. قال حدثنا محمود ابن غيلان، هذا قلنا الإمام الترمذي أكثر منه وهو من شيوخه ثقة ثبت. نعم. قال أخبرنا حفص ابن عمر ابن عبيد. نعم. هو الطنافسي. نعم. الطنافسي، الطنافسي ذكر البخاري في التاريخ الكبير أن الطنافس ثياب لهم، ثياب، ثياب اسمها الطنافس، فلم يلبسونا نسبت لهم الطنافسي نسبة إلى الثياب. نعم. قال حدثنا زهير أبو خيثمة. نعم. هذا أيضا ثقة من رجال الصحيح. نعم. عن حميد، حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نعم كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه، فصه منه يعني أيضا من فضة، فصه أيضا من فضة، لكن كما قلنا جاء في الحديث أنه يجعل الفص في بطن كفه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور قلنا الكوسج. نعم. قال حدثنا معاذ بن هشام. نعم. قال حدثني أبي. نعم. عن قتادة. نعم. أبوه يعني هشام الدستوائي، أبوه هشام الدستوائي البصري يروي عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له نعم إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم. نعم. فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. نعم. إذن صنعوا إيش؟ للحاجة، كما ذكر ذلك الخطابي في شرح السنن أبي داود معالم السنن قال لم يكن من عادة العرب لبس الخاتم، إنما اتخذ المسلم للحاجة أنه إيش؟ يختم فيه الخطابات، ثم أصبح سنة بعد ذلك لما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم أصبح سنة. نعم. قال حدثنا محمد ابن يحيى، حدثنا محمد ابن يحيى، محمد ابن يحيى، ابن يحيى. طيب. قال حدثنا محمد ابن عبد الله الأنصاري. نعم. قال حدثني أبي. نعم. عن ثمامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. نعم، هذا ثابت عنه أنه كان نقش الخاتم محمد رسول الله، هكذا محمد رسول الله. نعم. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نعم، الجهضمي، هذا نصر بن علي الجهضمي من كبار الحفاظ رحمه الله، ثقة ثبت. نعم. أبو عمرو. نعم. قال: أنبأنا نوح بن قيس. نعم. عن خالد بن قيس. نعم. عن قتادة بن دعامة السدوسي. نعم. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم. فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. نعم، يعني أن الحديث المشتهرة أن الخاتم من فضة، اتخذ خاتم من ذهب كما في الصحيح ثم رماه، وخاتم من حديد فيه بعض الفضة عند النسائي وأيضا رواه، فاستقر على خاتم الفضة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج. يعني قال: أنبأنا سعيد بن عامر. نعم. والحجاج بن منهال. ابن منهال هذا ثقة من شيوخ البخاري، حجاج بن منهال من شيوخ البخاري. نعم. عن همام. همام. نعم. عن ابن جريج. نعم. عن الزهري. نعم. عن همام عن ابن جريج المكي عن الزهري عن أنس، لعل أنه اتخذ خاتما، كان إذا دخل خلاء رمى خاتمة، صح؟ أي لا، هذا حديث معلول، حديث معلول، هذا نص الأئمة على أنه حديث معلول، قالوا وهم فيه همام، إنما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، ثم ألقاه، فوهم فيه همام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، فنص أبو داود وأبو حاتم غير من أئمة العلل على أنه أخطأ فيه همام، همام الأزدي. نعم. عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. نعم، هذا رواه أبو داود أيضا وبين أنه خطأ، وقال النسائي أنه خطأ. نعم، أكثر حديث التي جاءت في الخاتم والتختم عند النسائي في السنة الصغرى في كتاب الزينة، كتاب الزينة في سنة النسائي. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله ابن نمير. ابن نمير. نعم، عبد الله بن نمير من شيوخ الإمام مسلم وهو ثقة ثبت. نعم. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. نعم. عن نافع مولى بن عمر، عبيد الله بن عمر ثقة من رجال الصحيحين، وأيضا نافع ثقة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده. نعم. ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر. ثم كان في يد عثمان رضي الله عنهم حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. نعم، هذا على صوت الصحيحين في الحاشية ذكر، ها؟ صحيحين، صح؟ اي نعم، عشان الصحيحين. نعم، اي نعم، هذا الشاهد ان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام يا اخوة لما توفاه الله كان الخاتم عند ابي بكر الصديق رحمه الله، ثم عند عمر، ثم عند عثمان، فسقط في بئر في المدينة، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، بحثوا عنه ما وجدوه، اختفى الخاتم، اختفى. قال: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. نعم، يتختم في يمينه، قلنا أن أكثر الروايات أن الخاتم في اليمين، وجاءت رواية صحيحة عند النسائي عن أنس أنه تختم باليسار، فقال السندي في شرح النسائي في حاشية عن النسائي قال: ثبت التختم باليمين وباليسار في أصبع واحد وسط الخنصر، خنصر اليسار وخنصر ايش اليمين، فالسنه في الخنصر، ولا باس ايش بالبنصر الذي جنب البنصر، اما الوسطى والسبابه جاء فيها نص قال علي بن طالب عن الله: نهان النبي صلى الله عليه وسلم أن أتختم في هذين، قال وأشار إلى السبابة والوسطى، السبابة والوسطى. نعم. قال حدثنا محمد بن سهل ابن عسكري البغدادي. نعم. وعبد الله بن عبد الرحمن، يعني الدارمي هذا صح المسند. نعم. كلاهما قال أخبرنا يحيى بن حسان. نعم. قال حدثنا سليمان بن بلال. نعم. عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر، هذا فيه كلام يسير، شريك ابن أبي نمر فيه كلام يسير، قالوا صدوق له أوهام، ماشي ذكر في الحاشية. إيه نعم، هذا قول ابن حجر، يقول صدوق له أوهام. نعم. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين. نعم. عن أبيه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. نعم، في يمينه، لكن قلنا في إصبعه الخنصر، هنا ما جاء، لكن جاء في الروايات أنه في الخنصر. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع، قلنا هذا من شيوخ الترمذي وهو ثقة ثبت. نعم. قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قلنا من كبار شيوخ البخاري، من كبار شيوخ البخاري. نعم. عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة البصري قلنا أنه ثقة، أخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري. نعم. قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. نعم. عبد الله بن جعفر صحابي صغير، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب صحابي صغير، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، فكان عبد الله بن جعفر يتختم بيمينه. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى. نعم. قال حدثنا عبد الله بن نمير. ابن نمير. نعم. ثقة. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل هذا الهاشمي من آل البيت، مختلف فيه، مختلف فيه، والصحيح أنه يعني حسن الحديث كما قال الترمذي، حسن الحديث. نعم. عن عبد الله بن جعفر. نعم. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، نفس الحديث لكن ساقه مسند آخر. نعم. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى. نعم. قال حدثنا عبد الله بن ميمون. نعم. عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، كان يتختم في يمينه، هذا إسناد من أهل البيت. نعم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي. نعم. قال حدثنا جرير. جرير، جرير ها؟ نعم. نعم، ابن عبد الحميد، يعني جرير ابن عبد الحميد. نعم. عن محمد بن إسحاق. عن الصلت بن عبد الله. قال كان ابن عباس يتختم في يمينه، في يمينه. نعم. ولا أخاله إلا قال، لا أخاله يعني لا أظنه إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. نعم. قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا سفيان. نعم. عن أيوب بن موسى. نعم. عن موسى. عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضة وجعل فصه مما يلي كفه، يعني جعل فص مما يلي كفه، لم يكن ظاهرا انه جعل الفص داخل الكف. نعم. وناقش فيه محمد رسول الله ونهى ان ينقش احد عليه، هذا في حياته، في حياته، لان هذا يعني الختم خاص به عليه الصلاه والسلام. نعم. وهو الذي سقط من معيقيب في بئر اريس. نعم، بئر اريس يعني اسم البئر في المدينه، بئر اريس هذا اسمها. نعم. قال حدثنا قتيبه بن سعيد. نعم. قال حدثنا حاتم بن اسماعيل. عن جعفر بن محمد. نعم. عن أبيه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما، يسارهما، وقلنا أنه رواه، طبعا هذا منقطع، لأن منقطع قال عندكم ها منقطع إيه منقطع، لأن محمد الصادق اسمه محمد الباقر ما أدرك الحسن والحسين، محمد الباقر جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر، ما أدرك الحسن والحسين، فهذا إسناد منقطع، لكن عامة يعني اتخذته في اليسار، ثبت من حديث أنس رواه النسائي وصححه الألباني، لكن قلنا أكثر الروايات تختم بيمينه، فلعل هذا كان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، التختم باليد اليمنى هذا الغالب، وأحيانا وضعه في يساره أحيانا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي قال حدثنا محمد بن عيسى نعم وهو ابن الطباع نعم قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة صدوق لكن تغير في آخره، اختلط فضعف رحمه الله، تغير بآخره اختلط فضعفوه. نعم. عن قتادة عن أنس بن مالك نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. نعم. قلنا أن سعيد بن عروبة تغير في آخره اختلط فضعف. أشغل عندكم في الحاشية ضعيف ضعيفة فقط ما تكلم عليه ها تكلم عليه ولا لا ها فقط عامة سعيد بن عروبة اختلط رحمه الله وضعف. نعم. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتخدم في يساره. في يساره. نعم. هذه عند النسائي وصح الشيخ الألباني، فهذه أصح من رواية سعيد بن أبي عروبة، أصح من رواية سعيد بن أبي عروبة، لأن سعيد بن أبي عروبة اختلط في آخره وتغير، في رواية ثابت أنه في يساره. نعم. وهو حديث لا يصح أيضا. نعم. هذا قول الترمذي، لكن الشيخ الباري رحمه الله صححه في سنن النسائي، صححه في سنن النسائي. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. نعم. هذا في الصحيح، ثم حرمه عليه الصلاة والسلام، أخبر أن الذهب للنساء وحرم على الرجال، ثم اتخذ خاتم قلنا من حديد عليه بعض الفضة ثم رماه، ونهى عن خاتم الحديد وقال إنه لباس أهل النار، ومن قال بالجواز استدل بحديث التمس ولو خاتم من حديد. نعم. قال باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صفة سيفه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار بن دار يعني. نعم. قال حدثنا وهب بن جرير. نعم. قال حدثني أبي. نعم. عن قتادة عن أنس. نعم. أبوه يعني جرير البصري من عمال البصرة، عن قتادة بن دعامة عن أنس. نعم. قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. القبيعة القبضة، قبضة السيف، كانت قبضة السيف من فضة، سيف حديد لكن القبضة من فضة، يعني كان قبضة سيف صلى الله عليه وسلم من فضة. لكن جاء في الحديث وصحه الألباني قال عليه الصلاة والسلام أما الفضة فالعبوا فيها لعبا، أما الفضة فالعبوا فيها لعبا، يعني الأمر فيها مباح في السيف وفي الخاتم في غير ذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. قال حدثنا معاذ بن هشام. نعم. قال حدثني أبي. نعم. عن قتادة. هذا كله أسانيد أهل البصرة، معاذ بن هشام أبوه هشام الدستوائي البصري، فكل هذا أسانيد بصرية. نعم. عن سعيد بن أبي الحسن البصري. نعم. قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. من فضة. القبيعة قلنا يعني قبضة السيف، قبضة السيف. نعم. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران المصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هون وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. ذهب وفضة، لكن ما صحته ضعيف. هنا الروايات أن القبيعة من فضة، من القبيعة من فضة، يعني قبضة السيف كانت من فضة. نعم. قال طالب فسأل وإن كان بعض أهل العلم قال يجوز يعني فعل ما نهينا عنه إذا كان يغيظ الكفار، كالمشي الخيلاء، لما أبو دجانة مشى كان يمشي خيلاء في الجهاد، فقال وسلم إن هذا المشى يبغض الله إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع، فقال إذا كان يغيظ الكفار فلا بأس. لكن يعني الحديث الثابتة أن قبضة السيف كانت من فضة، قبضته كانت من فضة. نعم. قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. نعم. قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي. نعم. قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. وكان حنفيا. حنفيا يعني مائل، مائل مائل، يعني السيف كان ليس قاتل إنما كان فيه ميلان، فيه ميلان، حنفيا يعني فيه ميلان، يعني كان سيفه عليه الصلاة والسلام يعني كسيوف العرب أول فيها ميلان مائلة، هذا هو حنفيا يعني فيه ميلان. نعم. قال باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لما ذكر جرير. نعم. لكن ثبت قلنا الفضة بحيث كثيرة، فالإمام الترمذي ساق كلها حتى يعضد بعضها بعضا. نعم. باب ما جاء في الدرع. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الدرع هو ما يلبس حتى يتقى به ضرب السيوف والرماح، وكان سلم يعني اتخذ الدرع من حديد في غزوة أحد، لبس درعين من حديد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج. الأشج. نعم. هذا ثقة رحمه الله. نعم. قال حدثنا يوسف قال حدثنا يونس ابن بكير. نعم. عن محمد بن إسحاق. نعم. صاحب السيرة هو ثقة في المغازي والسير، اختلفوا فيه في باب الحلال والحرام، فرجح الذهبي أنه حسن الحديث، حسن الحديث. نعم. عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير. نعم. عن أبيه. نعم. عن جده. عن جده عبد الله بن الزبير. نعم. عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان. نعم. فنهض إلى الصخرة فلم يستطيع، فأقعد طلحة تحته، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. نعم. لبس يوم أحد درعان من باب الأخذ في الأسباب، الأخذ الأسباب، ومات النبي صلى الله عليه وسلم والدرع هذا مرهون عند يهودي كما في البخاري، مرهون عند يهودي بشعير. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة. نعم. عن يزيد ابن خصيفة. نعم. عن السائب ابن يزيد. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. نعم. يعني كان لبس درعين، جاء في الروايات أنهما من حديد، من حديد، وقلنا هذا يعني حتى يقيه الرماح ويقيه ضرب السيوف. نعم. قال باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغفر ما يوضع على الرأس، الخوذة التي توضع على الرأس سمت مغفر لأنها يعني تغطي الرأس، تغطي الرأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس الخوذة حتى يحمي رأسه أيضا من السيوف ومن الرماح، الدرع يحمي الصدر، والمغفر يحمي الرأس. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. قال حدثنا مالك بن أنس. نعم. عن ابن شهاب. نعم. عن أنس بن مالك. نعم، هذا شرط الصحيحين. نعم. ها متوعي شرط الصحيحين. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. نعم، هذا تفرد به مالك عن الزهري وهو في الصحيحين، تفرد به مالك عن الزهري أنه سلم دخل مكة على رأس المغفر، يعني الخوذة التي تستر الرأس، مأخوذ من المغفرة، والمغفرة معناها ستر، اللهم اغفر لي أي استر علي، فسمي مغفرا لأنه يستر الرأس، يستر الرأس. فقال يا رسول الله إن ابن خطل، عبد الله بن خطل، متعلق بإستار الكعبة، يعني لاذى بالكعبة، وهذا كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: اقتلوه، فأمر بقتله، لأنه كان لما ارتد كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو الإسلام، فأمر بقتله عليه الصلاة والسلام. استدل في هذا الحديث بعض العلم أن المرتد لا يستتاب بل يقتل مباشرة، يقتل مباشرة، يقول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وأيضا معاذ بن الجبل لما قدم إلى اليمن وجد رجلا مقيد، قال: ما به؟ قال: ارتد عن الإسلام. قال: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فقتلوه. وأما في موطأ مالك، في موطأ مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني أخبر أن رجلا ارتد فقتلوه، فقال: هلا عرضتم عليه التوبة 3 أيام لعله يتوب؟ فاستدل بعض العلم بقول عمر أن المرتد يستتاب 3 أيام، وبعضهم قال: لا يستتاب، استدل بهذا الحديث وفعل معاذ. توسط الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في شرح 40 نووية، قال أن هذا راجع إلى ما يراه الحاكم من المصلحة أنه يستتاب، أو المصلحة أنه يقتل مباشرة ولا يستتاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عيسى بن أحمد. قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المصري. نعم. قال حدثني مالك بن أنس. مالك بن أنس عبد الإمام. نعم. عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأس المغفر. نعم. قال: فلما نزعه جاءه رجل فقال له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. نعم، يعني أنه دخل بغير إحرام. استدل بهذا الحديث من قال: يجوز دخول مكة بدون إحرام، يجوز دخول مكة بدون إحرام، لأنه سلم دخل مكة عام الفتح بدون إحرام لأنه لم ينوي العمرة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أيضا يعني في الصحيحين عاده رحمه الله. نعم. قال: باب ما جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. العمامة، العمامة ما يكور على الرأس، ما يكور على الرأس يسمى عمامة. وعمامة أهل الإسلام نوعان كما قال الإمام أحمد بن حنبل، عمامات أهل الإسلام نوعان: الأولى المحنكة، المحنكة، والمحنكة يكورها على رأسه وما زاد ضحى تحت الحنك كما في بلاد المغرب العربي، في بلاد المغرب العربي يكور على رأسه وما زاد على تحت الحنك، هذا يسمى المحنكة. والثانية ذات الذؤابة، ذات ذؤابة يكورها على رأسه والباقي يجعله بين كتفيه كفي الباكستان وغيرهم يلبسونها، يكورها وما كان والزايد يكون على بين كتفيه. يقول الإمام أحمد: هذه العمائم هي عمائم المسلمين التي أمر بها عمر، وهي التي يمسح عليها، يمسح عليها. أما النوع الثالث من العمائم هي العمامة المصمتة، المصمتة الدائرية فقط، نفس الهندوس والرافضة دائرية. يقول الإمام أحمد: هذه عمائم اليهود، أمر عمر اليهود أن تكون عمائمهم مصمتة حتى يتميزوا عن المسلمين، يقول وهذه العمامة لا يمسح عليها لأنها ليست من شعار المسلمين، ليست من شعار المسلمين. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم، يعني بندار البصري. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. الإمام البصري عبد الرحمن بن مهدي البصري رحمه الله، حافظ البصرة، ولا يوجد أحد اسمه عبد الرحمن بن مهدي إلا هذا. نعم. عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة البصري أيضا. نعم. حاء، قلنا حاء يعني إما الحديث أو وحدثني. نعم. وحدثنا محمود بن غيلان. الإمام، هذا قلنا من شغل الترمذي ثقة. نعم. قال حدثنا وكيع. وكيع يعني ابن الجراح، قلنا لا يوجد يعني وكيع ثقة إلا هذا ابن الجراح. نعم. عن حماد بن سلمة. نعم. عن أبي الزبير. عن أبي سبيع. أبي الزبير. نعم. عن جابر. نعم. رضي الله عنه أنه نعم. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. نعم، كانت عمامة سوداء عليه الصلاة والسلام، عمامة سوداء، وكانت عمامته إما محنكة أو ذات ذؤابة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا ابن أبي عمر. نعم، ابن أبي عمر. نعم، هذا أيضا من شيوخ الترمذي وهو ثقة. نعم. قال حدثنا سفيان. نعم. عن مساور الوراق. نعم، سفيان طبعا هو ابن عيينة. ابن عيينة. نعم. نعم. عن مساور الوراق. نعم. عن جعفر بن عمرو بن حريث. نعم. عن أبيه قال رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. قال حدثنا محمود بن غيلان. نعم. ويوسف بن عيسى. نعم. كلاهما قال حدثنا وكيع. عن مساور الوراق. نعم. عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمذاني. نعم. قال حدثنا يحيى بن محمد المدني. نعم. عن عبد العزيز بن محمد. نعم. عن عبيد الله بن عمر. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نعم، هذا شرط الصحيح، عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتم سدل عمامته بين كتفيه. هذه ذات الذؤابة، ذات الذؤابة يكورها والزايد يجعله بين اسمه بين كتفيه، كعمام الباكستان، باكستان وافغانستان تسمى ذات ذؤابة. وأحيانا قال جعلها تحت حنكة كما في بعض الروايات. نعم. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. نعم، ابن عمر كان يعني من أحرص الناس على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عبيد الله ورأيت القاسم ابن محمد وسالما يفعلان ذلك، يعني فقهاء المدينة، القاسم بن محمد ابن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر، فقهاء المدينة كانوا يفعلون ذلك، يعني كانت عمائمهم ذات ذؤابة مكورة ومزاد يكون بين كتفيهم. نعم. قال حدثنا يوسف بن عيسى. نعم. قال حدثنا وكيع. نعم. قال حدثنا أبو سليمان. وهو عبد الرحمن بن الغسيل. نعم. عن عكرمة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. نعم، عصابة دسماء، عصابة يعني العمامة والدسماء السوداء. نعم. قال باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله بركة عليه وسلم. بركة، بركة، تقف عندها بركة في هذا، بركة. أمس سألنا عن الحديث، إذا السالق محمد يمكن علّه. نعم، الحديث أنا بحثته حفظك الله، وجدت البزار، البزار قال رواه شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن قال علمني الرسول صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الدعاء، اللهم اهدي فيما هديت، في الدعاء هكذا. نعم. وجاء ورواه أيضا قال أبو إسحاق السبيعي عن بريد عن أبي الحوراء عن الحسن قال علمني كلمات أقولهن في القنوت، فقال ولا أعلم أحدا قال القنوت إلا أبو إسحاق، هذا قول بزار. ثم تبين أن هناك من قاله، رواه أحمد في المسند ورواه محمد بن نصر في قيام الليل من طريق يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة ثبت، عن بريد عن أبي الحوراء عن الحسن قال علمنا وسلم كلمات أقولهن في القنوت، إذا ما تفرد فيه. أيضا رواه النسائي عن رجل ثالث، أنه كيف يعني جاء مثال الطرق. فالبزار رحمه الله يعني قال أنا لا أعلم، ودائما يقول العلم في مسألة التفرد يعني الإنسان لا يجزم، يقول أني يقول لا أعلم، رواه عن فلان لفلان، ولا حديثا رواه اثنان كلاهما ثقة، ليس فقط أبو إسحاق، كلاهما ثقة. وحتى يعني إذا قرأتها في ترجمة يونس ابن أبي إسحاق تجد أن شعبة يثني عليه يقول يونس أحفظ مني، ها كيف إذا تقول. الأمر الآخر إذا نظرت في تراجم الأمة أبو داود والترمذي والنسائي والماجه والدارمي، هذول أصحاب يعني الذين جمعوا في السنن، كلهم اتفقوا على ترجمة واحدة، باب القنوت في الوتر، كلهم باب القنوت في الوتر، باب القنوت في الوتر، هكذا ترجمة. والحديث طبعا حسن الترمذي وصححه أكثر من 20 إمام، منهم ابن عبد البر في الاستذكار، وابن حجر في فتح الباري، والنووي في الأذكار، والخطابي وابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني والألباني، أكثر من 20 إمام. طيب الأمر الآخر يعني الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل عقد فصل في قيام رمضان ثم عقد الوتر، وذكر أن 5 من الصحابة وعامة التابعين كانوا يغنتون إذا انتصف رمضان، يتحرون الغنوت من نصف رمضان. وهذا هو يعني يقول لك ويشد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة يا رسول الله ماذا أقول في ليلة الغد، يقول اللهم لك عفو تحب العفو فاعف عني، يعني أن هذه الليالي ليالي دعاء، ليالي دعاء. الأمر الآخر أن أمة الإسلام أحمد والشافعي قالوا بهذا، لكن الإمام الحديث يقول الذي أراه أنه لا يطيل في الدعاء، يكون على قدر صورة الانشقاق، على قدر صورة الانشقاق. فالشاهد إذا نظرت إلى هذه المسألة وإذا بها أئمة الإسلام الصحابة والتابعين من جاء بعدهم، فالمسألة نقول إما سنة وإما بدعة، إما سنة ونعمل بها وإما بدعة نبدع الصحابة، يا هذا يا هذا، ليش هناك ليش يعني فاصل في النص. يعني هؤلاء الذين منعوا، يعني أنا أذكر المسألة لما كنت في أحد الدول وذكروها وأعرف من قالها. المشكلة أنه إذا قلنا بهذا القول، هل التراويح واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الصحابة؟ عجيب يا أخو، عجيب، الصحابة. إذا القوم واظبوا على التراويح وواظبوا على القنوت، نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، سبحان الله كيف هذا؟ إما أنك أترك التراويح كلها مع القنوت، أو فعل كما فعل الصحابة، اجعلهم لك لهم لك قدوة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وحده ورآه الصحابة وصلوا بصلاته، واليوم الثاني صلى وحده وراهم رأوه وصلى خلفه، اليوم الثالث ما خرج قال رأيت صنيعكم البارحة وخشيت أنها تمر عليكم، فجمعهم عمر على أبي، ولف السيوطي رسالة اسمها المصابيح في صلاة التراويح مطبوعة، نقل إجماع الصحابة الإجماع على صلاة التراويح. أما القنوت ابن مسعود وأهل الكوفة كانوا يغلطون دائما، لكن السواد الأعظم من الصحابة والتابعين كانوا يغلطون إذا انتصف رمضان حتى ينتهي، يتحرون ليلة القدر. بس هذا لفظت يعني حتى لما الآخر إخوة خيّت كبار العلماء قالوا بهذا، الشيخ بن باز قال أنه سنة، الشيخ ابن عثيمين قال سنة أيضا. فيعني علماء الإسلام يا أخي، علماء الإسلام، فالواحد يعني يسعى ما وسع الأمة الأوائل، لأن إذا قلنا أنه ليس بسنة معناها بدعة. وثبت عن علي بن طالب أنه غنت، علي بن طالب، وثبت عن عمر أنه قال لأبي بن كعب اغلط في الناس، وكل هذه صحونها يعني كيف إذا. وابن عمر كان يغنت، أذكر خمسة من الصحابة. بس هذه أردت أن أنبه عليها، أن أبا إسحاق السبيعي ما تفرد، رواه أيضا يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة، كما عند أحمد وعند حفظ عند قلنا ابن نصر، ورواه رجل آخر غاب عني الآن اسمه عند النسائي وصحيح الألباني. بس سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك.